يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا كما تقدم وهو مكمل لما مضى من دروس يسر، نسأل الله عز وجل أن يتمم علينا بخير وأن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أخذنا في الحلقة الماضية الوضوء، وذكرت مكانته وأنه من أعظم شرائط صحة الصلاة، وأن الصلاة لا تقبل إلا به. ثم أخذنا فضله، وأنه من توضأ خرجت ذنوبه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره كما قال عليه الصلاة والسلام، وأن من توضأ كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت بعد ذلك صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة كما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم أخذنا شروطه، وأخذنا فيما ذكر العلماء شرطين اثنين، الأول متفق عليه وهو النية، والنية محلها القلب لا تعلق لها باللسان أصلا كما هو باتفاق الأئمة الأربعة، كما ذكر ذلك كثير من المحققين من أهل العلم عليهم رحمة الله. وأما الشرط الثاني وهو التسمية، وتقدم أن الصحيح أن التسمية واجبة، فمن نسيها فلا شيء عليه ووضوءه صحيح. وأما الشرط الثالث والأخير مما يذكره العلماء الموالاة، دليلها ما ثبت عند الإمام أبي داود رضي الله عنه من حديث خالد بن معدان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة مثل الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. فقال العلماء هذا الحديث يدل على أن الموالاة شرط. ما وجه الدلالة؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى على ظهر قدمه اللمعة لم يصبها الماء أمره بإعادة الوضوء والصلاة، ولو كانت الموالاة ليست بشرط لأمره بغسل اللمعة فقط، فدل على أن الوضوء إذا لم يكتمل كله فإنه يعاد من جديد، يعني باطل لا يصح، والصلاة التي بنيت عليه تكون باطلة لأنه صلى بغير وضوء، فدل على أن الموالاة في الوضوء شرط. ولكن ما هي الموالاة وما ضابطها؟ يقول علماء الموالاة أن لا يؤخر المتوضئ غسل عضو حتى يجف الذي قبله في الزمن المعتدل، أن لا يؤخر غسل عضو من أعضاء الوضوء حتى يجف الذي بعده الذي قبله معذرة في الزمن المعتدل، هكذا يقول العلماء. قال ابن قدامة رحمه الله والموالاة الواجبة أن لا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله في الزمن المعتدل. ولكن يقول العلماء رحمهم الله إذا طال الفصل انقطعت الموالاة، رجل غسل وجهه ويديه ثم اشتغل بأمر، ثم لما أراد جاء فوجد وجهه ويديه قد جفتا في الزمن المعتدل، لأن في البرد قد يتأخر الجفاف وفي الحر قد الجفاف يحصل بسرعة، فقال علماء في الزمن المعتدل ماذا عليه؟ عليه أن يعيد الوضوء من جديد، إلا إذا كان الانقطاع يقول العلماء بأمر يتعلق بالطهارة. مثلا رجل كان يتوضأ فلما وصل إلى رجله وجد فيها صبغا، يعني شيء يحيل عن وصول الماء إلى الجلد إلى الجسم، فاشتغل بإزالته فجف الوجه واليدين، ماذا عليه؟ يقول العلماء ليس عليه شيء لأنه انشغل بأمر يتعلق بالطهارة. أما لو كان في ثوبه دم فلما وصل إلى رجله جعل يغسله حتى جف الوجه واليدين، يقول العلماء يعيد. فإذا كان الفصل يتعلق بأمر في الطهارة يقول العلماء لا ينقطع به الموالاة، وأما إذا كان خارجا عن ما يتعلق بالطهارة فالأمر هنا تنقطع به الموالاة. فخلاصة الموالاة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة مثل الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء والصلاة، فدل هذا الحديث على أن الموالاة شرط لصحة الصلاة، يعني صحة الوضوء الذي تصح به الصلاة. وضابطها أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله في الزمن المعتدل، والله تعالى أعلم. هذه باختصار شروط صحة الوضوء. وأما الوضوء وصفته أذكره بالترتيب. الأول التسمية، وتقدمت في الشروط وأنها واجبة. الأمر الثاني غسل اليدين قبل الوضوء، غسل اليدين قبل الوضوء، وهذه سنة بإجماع العلماء إلا للمستيقظ من النوم ففيه خلاف هل عليه واجب أم لا. جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، وفي حديث عثمان فغسل كفيه ثلاث مرات، فغسل كفيه ثلاث مرات. هذا غسل اليدين سنة بالإجماع قبل الوضوء. ثم بعد ذلك يشرع في غسل الوجه، قال تعالى فاغسلوا وجوهكم، وغسل الوجه ركن. ولكن هنا مسائل. أولا ما معنى الوجه؟ يقول علماء الوجه من المواجهة، يعني ما يواجه الإنسان به غيره. وحده في اللغة من منابذ الشعر الطبيعي إلى أسفل الفكين، هنا إلى العظمين اللحيين يقول علماء، هذا طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا حده، هذا أولا. وأما غسله ثانيا، السنة في غسل الوجه أن يكون باليدين جميعا. جاء في الحديث حديث عبد الله بن زيد ثم أدخل يديه، وفي رواية أخرى ثم أدخل يده قال وضم إليها الأخرى، وفي أكثر الروايات يده بالإفراد. يقول العلامة ابن الملقا رحمه الله في شرح عمدة الأحكام، يقول رحمه الله وهي دالة على جواز الأمور الثلاثة وأن الجميع سنة، يعني إما باليدين وإما بيد واحدة يضم لها الأخرى وإما بيد واحدة. يقول هذه الروايات دالة على جواز الأمور الثلاثة وأن الجميع سنة، أصحها أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا. لماذا؟ قال لأنه أقرب إلى الاستيعاب. الأمر الثالث ما يتعلق بالوجه، يدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق والاستنثار. ما هي المضمضة؟ يقول علماء المضمضة هي إدخال الماء في الفم ثم تحريكه ثم مجه. إدخال الماء أن يضع الإنسان الماء في الفم ثم يحركه ثم يمجه. وأما الاستنشاق فهو إيصال الماء إلى الأنف ثم جذبه بالنفس إلى أقصاه. وأما الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. ما حكم الثلاثة المضمضة والاستنشاق والاستنثار؟ الراجح من أقوال العلماء أن هذه الثلاثة واجبة، ودليل ذلك ما ثبت في حديث عائشة عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فمضمض، وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب في الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. هذا الأمر الثالث. الأول قلت معنى الوجه، الثاني بأي اليدين يغسل وجهه، والأمر الثالث يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق والاستنثار وحكمها الوجوب عند العلماء رحمهم الله. الأمر الرابع بأي اليدين تكون المضمضة والاستنشاق والاستنثار. قال النسائي رحمه الله باب بأي اليدين يستنثر، ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أنه دعا بوضوء فأدخل يده اليمنى فملأ فمه فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، فعل هذا ثلاث مرات، ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. فالمضمض والاستنشاق يكونان باليد اليمنى، وأما الاستنثار فيكون باليد اليسرى. ولكن كيفية المضمضة والاستنشاق وبكم غرفة تكون؟ ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن زيد قال رضي الله عنه أرضاه: فمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا. فمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا. وفي النساء وابي داود من حديث علي: ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، يتمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، يعني من كف واحدة. المضمضة والاستنشاق تكون من كف واحدة، نصفها للفم ونصفها للأنف. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم قال: وهذا الحديث، يعني فيه حديث عبد الله بن زيد، فيه دليل ظاهر للمذهب الصحيح المختار أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاث غرفات، يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم زاد المعاد قال رحمه الله: وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يصل بين المضمضة والاستنشاق، فيأخذ نصف الغرفة لفمه والنصف الآخر قال لأنفه. ولم يجي الفصل في حديث صحيح البتة، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الفصل بين المضمضة والاستنشاق لم يجي في حديث صحيح البتة. وأما مما يدخل أيضا الأمر الرابع، مما يدخل في الوجه، اللحية. واللحية على نوعين، اللحية على نوعين، نأخذها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. وإلى هنا ينتهي بنا الوقت، ونكمل في الحلقة القادمة ما تبقى من صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.